لله السميع العليم الشفاء الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا لحق الشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في سورة النور. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم يقول أن زوجتها زنت. هذاك اللي سبق معنا الذين يرمون المحصنات، يعني المرأة هذه محصنة لا لها علاقة فيها ولا شيء، امرأة كذا وقال أن فلانة زانية ولا أن فلانة سوت كذا، هذا يسموه قذف المحصنات. قذف المحصنات قلنا يجب أن يأتي بأربعة شهود يشهدوا في هذا الشيء أنه فعلا، وإلا فهو قاذف ويقام عليه حد القذف 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة. طيب هذه حالة. حالة الثانية الذين يرمون أزواجهم، واحد متزوج وجاء وقال والله زوجتي زانت، هل يقبل منه هذا الكلام على الناس كذا على عوانه؟ لا، لأن قد يأتي سوء تفاهم بينهم، قد يكون فيه إشكاليات، قد يكون يبغى يستعيد شيء من أمواله، قد يكون ما عاد يبغاها بس إنه يبحث له عن عذر. فالله سبحانه وتعالى نظم الشيء ذا، قال لا، قال الذين يرمون أزواجهم بالزنا، الرجل طبعا ما يأتي لا من قبل الرجل، لا يأتي ذات المرأة تقول الرجل زاني، لأنها يترتب عليها أشياء أخرى اللي هي الولادة والذي يحصل بعد هذا الحكم، يعني يكون إذا طبعا الأغلب أنه يتهم بالزنا إذا كانت حامل أساس أنها يتخلص مما يأتي نتيجة هذا الزنا. فالذين يرمون والذين يرمون أزواجهم يقول أن زوجته زنت ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي يشهد الزوج لنفسه. طبعا عندما يأتي يتهم زوجته صعبة جدا أنه يجيب أربعة شهود خاصة بين الزوج والزوجة، لأنه رأى في بيته داخل بيته، يعني أكيد بيكون في داخل بيته والعياذ بالله أو كذا، فكيف يروح يجيب الشهود في داخل البيت؟ فاستثنى الله سبحانه وتعالى الزوج عندما يتهم الزوجة بالزنا، فهو ليس ملزم بأن يأتي بأربعة، إن أتى بأربعة شهود فانتهينا خلاص هذه قضية وقيمت وانتهت، لكن لا يستطيع أن يأتي. ما حكمه زي حكم اللي يقذف المحصنات؟ لا، هذا أنت قال هذا الشخص إن زوجته والعياذ بالله زانية، قالوا إذن أنت لك حكم يختلف عن حكم نعم الكاذب، لأن يبدو أن الأصل أن كل إنسان يبحث عن الشرف ولا يبحث عن أنه يتهم في عرضه وفي عرضه وفي شرفه وفي زوجته وفي يقول أنا يجي يفضح نفسه. هو الأصل فيه أنه يبحث عن الستر كل ما استطاع. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أنفسهم بالضم ولا فيها أنفسهم؟ نشوف لي في المصحف أنفسهم ولا أنفسهم، لأنها نظامها كلها. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أول سورة النور. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين. النور هذا الحكم بالنسبة له، يأتي ويشهد بالله يقول أشهد بالله العظيم إني لمن الصادقين، أشهد بالله العظيم، لأن احنا كم قلنا ها؟ نعم، لأن احنا قلنا أربعة شهداء، احنا قلنا الذين يرمون نعم المحصنات عليهم أن يحضروا أربعة شهداء، هنا يشهد أربع شهادات كأنها أربعة هو كأنها أربعة شهود، أربع شهادة، أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله، أشهد بالله أربع مرات، والخامسة إضافة عليها يضاف له على الأربعة هذه الخامسة. نعم، والخامسة أي والشهادة الخامسة لفظها، ما يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين في الخامسة، يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يختم الشهادة أربع شهادات، والخامسة أن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب لو قال هذا الكلام خلاص يعني يقام الحج في هذه الحالة؟ أي هذه الشهادة تجزي عن أربعة شهداء إلا من شرط قبولها في حد المرأة أن تنكل عن الأيمان على أنها بريئة، وأما سقوط حد القذف عن الزوج فقد سقط بأيمانه. يعني الآن عندما يأتي ويشهد هذه الأربع الشهادات والخامسة أن هذه المرأة زوجتها زانية، هل هنا خلاص يقام الحد عليها أو لا؟ طبعا لها أيمان، فإن نكلت عن الأيمان ما رضيت أنها تحلف عن نفسها وجب عليها. نعم. ويدرأ عنها العذاب، لأن خلاص العذاب هنا بمعنى إقامة الحد عليها، لأن عذاب الله سبحانه وتعالى سواء أمر المؤمنين يعذبهم الله سبحانه وتعالى، قال يعذبهم الله بأيديكم نعم أيديهم وأيديكم وكذا، فالعذاب هنا يسمى مجرد أن العقوبة فهي عذاب. عليكم السلام. ويدرأ عنها العذاب يدفع عن المرأة المقذوفة الحد المحكوم به على الزانية، أن تشهد أربع شهادات بالله فتقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في رميه لي بالزنا أربع مرات، قلناه يقول أشهد بالله العظيم إني لمن الصادقين أربع، والخامسة لعنة الله عليه إن كان. فتأتي المرأة إن أرادت أن تدفع عن نفسها قالت لا الكلام ده ما هو صحيح، فتشهد أربع شهادات على نفسها إنه لمن الكاذبين أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع، ثم تأتي الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي دعت على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقا في رميه لها بالزنا. إذن هذا اللي يدرأ العذاب عنها أن تشهد أربع شهادات. يعني هنا لو لاحظنا أن الإسلام أخذ بشهادة المرأة كشهادة الرجل في الزنا، نعم أخذ بها كنحن في أشياء أخرى أن شهادة رجل رجل وامرأتين في الحقوق تقريبا، في الحقوق تقريبا أنه يحتاج هذا، لكن في مسألة الزنا أو قيمة المرأة كالرجل يعني الحكم واحد، هو يشهد أربع شهادات وهي تشهد أربع شهادات، فكأن الشيء يعني متحد فيها. فالبعض دائما يشنع يقول لماذا الإسلام لا يعتبر في المرأة إلا أنها شهادة ثنتين شهادة رجل؟ قلنا لا، ما هو في كل الحالات مسألة، يعني تبغى نوع من التدبر، ما هو في كل الحالات أن شهادة المرأة ثنتين مع الرجل. عندنا هنا في هذه قضية من القضايا المهمة جدا، المرأة من الرجل سواسية شهادة أربع مرات وشهادة الرجل أربع مرات، وفي أشياء أخرى بل شهادتها مستقلة في الولادة في البكارة في هل هذه بكر أو لا، في أشياء وايدة. فالمسألة ربما في الحقوق خوفا من الإشكاليات اللي تحدث وخوفا من المرأة بطبعها فيها زيادة عطف زيادة يعني تميل إلى العطف وإلى كذا وكذا، قد ترى أنها ربما إذا أدت الشهادة في حق الأموال وفي حق كذا سيؤدي إلى شجار أو كذا وكذا، ربما من هذا المنطلق يعني. ولكن نقول لا، في الناحيتين دائما أعداء الإسلام ركزوا على الثنتين، حق الشهادة وحق الميراث. ليش إن المرأة ما لها إلا نصف الرجل؟ وهم ما هو في كل الحالات، أحيانا المرأة ترث أكثر من الرجل، هي حالة واحدة اللي إذا كان الأولاد نعم للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة، لكن لو عندنا أخت لأم وأخ لأب وأم وأخ لأب أخ لأب، الأخ لأب يتوكل على الله ما لك شيء، والأخ لأب وأم والأخت لأم يرث، أخت لأم تأخذ السدس تقريبا والباقي يرجع للأخ لأب وأم. المرأة في حد ذاتها إذا كانت زوجة تأخذ الثمن يعني في، لكن هذه في هذه النقطة نعم. فلذلك لابد أن ينظر إلى الموضوع نظرة كاملة شاملة، ما هو بلا نأخذ الجزئية اللي نبغاها ولا نعرف ما بعدها. إذن ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بما أنزل لكم من الحكمة والهدى، وحذف جواب لولا لفهمه من السياق، فقد شرع الله حد الزانيين لتطهير المجتمع من هذه الرذيلة، وشرع حد القاذف بلا بينة له على ما رمى به المقذوفة، وأن الله تواب حكيم. أي ولولا أن الله تواب حكيم فكان من حكمته تعريض العاصين للتوبة، وكان من حكمته هذا التشريع الخاص بالزوجين المناسب لما بينهما من الحق الخاص. يعني لولا فضل الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، التنظيم هذا والتشريع هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا يأتي مسائل فقهية كثيرة ترتب على المسألة دي، يأتي بعدها اللعان، هو يسمى اللعان هذا الحكم اللي هو عندما تأتي تشهد ويشهد لعنة الله وكذا، يسمى في الفقه اللعان. يترتب عليه نفي الولد أولا، إذا أن المرأة أقرت يعني وصار يعني تأتي إلى إشكالية، هل يبقى الولد مع أنك الأب خلاص قال أنها في الملاعن، فالملاعن الإبن خلاص يصبح لأمه ليس لأبي، لأن الأب نفى الإبن تماما بالزنا باتهامه للزنا. فهي مسألة فقهية خلافية كبيرة جدا في مسألة اللعان وما يترتب عليها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك على في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه الكذب والبهتان انتهى. والعصبة جماعة منكم أو خاص بالجماعة المتعاضدة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لعواقبه الحميدة التي جاءت بسببه من تعظيم الإفك والتشنيع على أهله وتبرئة من نسب إليه والزجر عن العودة إلى الإفك وغير ذلك. لكل ولا تحسبوه شرا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم أي من الذين جاءوا بالإفك ما اكتسب من الإثم بقدر ما اكتسب يلحقه الإثم، والذي تولى كبره منهم تولى معظمه يعني أخذ أكثر في النشر وفي الحديث بهذا الإفك في كل أكثر من غيره، والذي تولى كبره منهم تولى معظمه من حيث ابتدأه وأكده وأغرى به الآخرين، هو أول من بدأ بهذا الإفك والاتهام للآخرين، له عذاب عظيم. ولم يسمي القرآن من قيل فيه ولا كلفنا معرفته، فلا حاجة إلى اعتماد رواية الزهري وأتباعه في قولهم أنها عائشة، وإن كانت هذه الرواية قد اشتهرت ولم يشتهر أنها ماريا القبطية، فإن سبب الشهرة ليست كثرة الأسانيد إلى من يوثق به، إنما سببها نشر الرواية في الكتب الكثيرة. وقد يحتمل أن لبني أمية غرضا في جعلها عائشة، والله أعلم بالحقيقة، فلنقف ولا نتكلف ما لا نعلم. طبعا المفسرين وأغلب المفسرين قالوا أنها أم المؤمنين عائشة، وأنها كانت في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فنامت وضيعت العقد لها، معها عقد من ما أدري يعني ما هو لا لؤلؤ ولا مرجان ولا يعني إشكالية تأتي في نوع العقد، البعض يقول من تمر والبعض يقول من خرز، فبقيت تبحث عنه، قام الجيش وراح وهما يعني، فلما رأت الناس راحوا نامت، هذه الرواية نامت في المكان اللي هي فيه، كيف ما رسول الله افتقدها، كيف ما أبوها افتقدها، يعني الرواية في حد ذاتها تحتاج إلى إعادة نظر لمعرفة صحتها من عدم. فعندما صباح راحوا تركت، فأتى أحد أصحاب رسول الله فوجد المرأة دي، يعني جابوا قصته وكيف أنها يعني قفى عنها وكذا وكذا حتى أنها ركبت وركبها الجمل. فأصحاب الإفك اللي هو عبد الله بن أبي ومن معه حتى منهم من أهل بدر متهم فيها، واتهموها يعني والعياذ بالله أن يتهم نساء الأنبياء بهذا الشيء. فيقال أن القرآن نزل بالتبرئة، القرآن نزل إذا كان واتفقنا على صحة الرواية، فالقرآن نزل لتطهير بيت رسول الله أصلا وتطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو لاحظت كل المسألة الإفك توجه إلى عائشة فقط، وكأن المسألة ليس لهذا الرجل محمد بن عبد الله لا عرض ولا شرف والعياذ بالله ولا شيء ولا يعني. فالرواية في حد ذاتها يعني تحتاج إلى نوع من إعادة النظر. طبعا كتب التفسير مطبقة على أنها أم المؤمنين عائشة، لكن هل تتبعنا؟ يعني البعض يقول أن هذا الكلام كله مختلق من الزهري، والذي اختلق هذا الكلام يعني نسبه إلى عائشة إلى أم المؤمنين، لأن التوجيه هو عام في الأصل، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني أي من جاب إفك واتهام الناس وقذف الناس، هؤلاء الذين يأتوا بالإفك، لأن الإفك هو اتهام الناس بهذا الشيء الشنيع. فالبعض يقول هذا عام والبعض خصصه، ولكن التخصيص طبعا وهو في الأصل أنه يرجع إلى العموم. فقلنا الرواية هذه تحتاج إلى إعادة أن الإنسان يعيد النظر إليها، مع أنه فعلا يعني بعض الروايات وبعض الأحاديث من كثر ما يرددها الآخرين وكأنها مسلمات. مثال بسيط، يقول النبي يعني الحديث اللي ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلون بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. جلسوا يشحنوا في هذا الحديث، شحنوا فيه لين خلوه هو كالقرآن من الشهرة. فلما تم البحث وجد الله، يعني لاحظ مسألة يعني سياسية خبيثة، لأنه يقابلها كتاب الله وعترتي. فالتخلص من هذه المسألة في إيجاد حديث بهذا الشكل، سواء ضعيف أو غير ضعيف، بلاغ أو بغض النظر، لكن عندي حديث صحيح متواتر، ومع ذلك لو قلتها اليوم يشنعوا عليك الناس، لكن لو قلت الحديث هذا الآخر هذا الكلام الصحيح. فالشهرة أحيانا تدخل إشكاليات على القارئ وعلى طالب العلم وعلى كذا. الشهرة في حد ذاتها أخي تجينا تكلمنا في حديث هذا أشهر من الشمس. فدائما ولذلك أن هو مسألة الإعلام، الإعلام دائما يستطيع أن يتصرف في الناس. يعني تلاحظوا في أي دولة تستطيع أن تجعل من شعبها توجهها توجيه. نضرب مثال بسيط عندنا، أول ما كان حرب الخليج الإعلام وضع أمامنا ذيك الأيام أن الخميني أنها الشيطان الأكبر، وتعامل الإعلام مع هذا الرجل على أنها أكبر شيطان أيام حرب العراق وإيران، وأن صدام حسين حامي الحدود وحامي كل شيء وكذا وكذا. تغيرت المسألة وجاءت مسألة الخليج، أصبح صدام حسين أكبر من الشيطان الأكبر نفسه، يعني ما الشيطان إلا. وبدأ حتى غيروا أسماءهم، يعني وصلت إلى أن فيه ناس غير اسمه من صدام وراح يبحث له عن اسم آخر، يعني أعرف ناس وايد غيروا أسامي. فهذا نفس الكلام، الإعلام الأموي كان حريص على أنه يمحق كل ما له علاقة بأهل بيت رسول الله، من عندهم إعلام رهيب. ليس المسألة مسألة ما عندهم وزير إعلام ولا شيء، مسألة فعلا يعني نشروها في كل مكان. يعني من الشيء عندما تجد أن هذا الإعلام الأموي استطاع أن يقنع الناس بأن يلعن أحد العشرة على ما يقولوا أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن يلعن على المنابر ولا أحد ينكر، يعني مؤمن وعلى الأقل قدهم متفقين كلهم منهم العشرة المبشرين ومتفقين أنها الخليفة الرابع، ومع ذلك استجازوا لعنه بكل هدوء حتى قيل أنها السنة. هذا هو الإعلام، دائما الإعلام يأتي سواء ذاك اليوم أو اليوم، هو نفسه مسألة إعلام، سواء ذاك اليوم عندنا تلفزيونات وعندنا كل وسائل الإعلام، والأول كان عندهم وسائل إعلام رهيبة في المساجد، علماء السوء وقصاصين الكذب والأمراء الكذابين الدجالين، كانوا يجبروا الناس على الشيء ذا ويكرروا الشيء ذا حتى خلاص، حتى يبني الطفل، يولد الطفل على هذا الشيء. أنا 80 سنة مدة حكم بني أمية، 80 سنة وهم يروجوا لهذه الأشياء اللي إلى الآن لا زالت الأمة تعاني منه، اللي هي احتقار أهل بيت رسول الله، عدم إعطاء أهل بيت رسول الله حقوقهم، عدم إعطاهم مكانتهم. يعني شفت يمكن موضوع الكعبة عندما يجيبوا حقها الكسوة، يحضروا بني شيبة كلهم لأن معهم مفتاح الكعبة، وهو شرف عظيم الله سبحانه وتعالى أعطاهم يا رسول صلى الله عليه وعلى، وهذا بني شيبة لأنهم أصحاب السدانة الظاهر، أو مفتاح الكعبة معهم وتجليل واحترام وتقدير، وأبناء رسول الله وأهل بيت رسول الله اللي كان لهم استقاية والرفادة سنتين، لا قيمة لهم إطلاقا، لا يحضروا ولا يدعوا. فهذا من نتاج يعني أشياء متراكمة. فخلونا نرفع بني شيبة مع أنهم لهم الحق أن يكون لهم الفخر في هذا، ولهم الفخر أنهم سدنة البيت الحرام. ولكن طيب وين يعني اللي قاموا هذا البيت وعمروه، أبناء رسول الله، أصحاب الرفادة، أصحاب السقاية، أصحاب اسكوا بني عبد المطلب، والله لولا أن يغلبكم الناس عليها لسقيت معكم. فالإعلام ذاك اليوم واليوم هو المتصرف، هو اللي يلعب على الأشياء على ما يشاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا يعني إذا أحد منكم أراد أن يتعمق فليرجع للبحث عن مسألة الإفك، ونرى طبعا الأمة على ما قلنا مطبقين في كل التفاسير أنها أم المؤمنين عائشة اللي تعرضت لهذا الموقف، وموقف سيء. أعتقد أنه إذا كان من احترام لأم المؤمنين عائشة أن يعني لا توضع في هذا المكان وفي هذا الاتهام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فكان على المؤمنين حين سمعوا الإفك ألا يظنوا صدقه ولا يشكوا، بل يرجحوا كذبه لظنهم الخير في من قيل فيه الإفك بإيمانه، لأن على المؤمنين أن يظن بعضهم في بعض خيرا فضلا عن أن يظن سوءا. يعني مجرد أنك يعني، وهذه قاعدة يجب أن نتعامل معها، نحن نقول دائما احملوا الناس على السلامة. فالقاعدة العامة أنه مؤمن، والمؤمن ألف الأصل أنه لا يرتكب المحرمات. فعندما يأتي شخص ويأتيك ويرمي إنسان بالإفك ويقول لك إنسان فلان سوى كذا وكذا، يا أخي هذا مؤمن، والمؤمن احنا نعتقد فيه الخير، ما نعتقد فيه الشر اصلا والسوء. الاصل في والاصل في الانسان كمطلق، الانسان كانسان بغض النظر عن الدين، الاصل فيه البراءه، والاصل فيه الخير وليس الشر. فعندما تاتي لانسان تقول له تعال اثبت انك بريء، يا اخي انا الاصل فيني اني بريء، انت تعال اثبت اني انا ارتكبت هذا الجرم. ما في أحد يجي طالب إنسان يثبت براءته، لا يجوز هذا إطلاقا. يعني إنك تأتي الشخص تقول تعال اثبت إنك بريء، يا أخي أنا بريء، هذه فطرتي اللي أنا الله فطرني عليها إني بريء، أنت تقول إني ارتكبت إني سرقت، ثبت سرقة. ولذلك النظام والقانون الدولي والعالمي قاعدة معترف بها في كل مكان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس العكس أن المتهم مدان حتى تثبت براءته. فالأصل في الإنسان، ولذلك حتى في الجرح والتعديل الأصل في الإنسان أنه عدل. فإذا جيت تبغى تجرح حتى ما يثبت أنك تجرح في عدالته أو في كذا أو في كذا. فيعني الواجب أن المؤمنين إذا أتاهم أحد بالإفك أن يظنوا في أنفسهم خير، يقولوا يا أخي لا هذا مؤمن، والمؤمن معروف أنه مستحيل أن يمشي بهذا الاتجاه. وقالوا هذا إفك مبين، فجزمتم بكذب قائله وحكمتم أنه إفك بين استنادا إلى ما تعرفونه من إيمان المقول فيه الإف فكان هذا هو واجبكم إذا سمعتموه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا الاتهام السيء اللي يتهموا الواجبكم ما قبلتم منهم إلا إذا أتوا باللي سبق قلنا، لأن المسألة مسألة كذب، وقلنا القاذف يجب أن يحضر أربعة شهود وهذا قذف، الإفك هو قذف، فالواجب أنهم أتوا بأربعة شهود على أساس أنهم يثبتوا هذا الشيء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يريدون أنه لو كان صادقا لجاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا ما زعموه، فإن كان صدقا فهل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ ما دام هم يقولوا أنه فعل كذا وكذا وكذا، فالواجب أنكم شهدتوا عليهم تدولا أنكم عصبة، والعصبة من ثلاثة إلى سبعة وإلى أكثر، فأنتوا أصلا مؤهلين للشهادة، أنتوا أكثر، لماذا لم تأتوا وتقولوا إحنا نشهد بكذا وكذا وكذا، بدل ما أنتم بالله تسووا إشاعة فيها قذف وأنتوا برا المسألة، إذا بس تشويه سمعة. فأولئك فإذا لم يأتوا بالشهداء إنما تناقلوا الكلام بينهم بدون بينة، فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون، تنزيها للمؤمنين من التهمة أو التهمة فضلا عن تصديق قول الزور. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره يا عظيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.